يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا حكيم يا Mm-hmm.

ربكم بابا

استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى قرآن السهرة وتلاوة الليلة كانت للقارئ الشيخ طه الفشني فلا ما تيسر من سورة الحجرات وقصار الصور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا إخوة الإيمان. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق. إخوة الإيمان، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. أما بعد زواله، الثانية عشرة منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والوجود سكون. إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فدعوة الإسلام دعوة للأخلاق الكريمة والآداب النبيلة، كما لخص لنا ذلك وحصره إمام المرسلين وسيد البشر صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبالأخلاق تظهر قيمة البشر، وتعرف وتقاس الجماعات والأمم. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لذلك كان خير الناس ذو الأخلاق الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالأخلاق مفتاح لقلوب الناس ودعوتهم، انطلاقا من إفشاء السلام والكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة وطلاقة الوجه، كما جاء عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وناداهم عبادي لا تخافوا لكم أمني إخوة الإيمان، ما أحوجنا الآن إلى أن نعيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلوبنا. ولا شك فمحبته صلى الله عليه وسلم واجبة، ولكن أن تكون العاطفة فقط هي وحدها مظهر هذا الحب والولاء، فهذا ما يحتاج منا إلى وقفة لأنه حب يعتريه النفس. الحب الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بمعرفتنا بسيرته وهديه في كل شؤون حياته، فهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. فقد قال المولى تبارك وتعالى في مدحه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلينا أن نطبق ما عرفناه من سنته ونهجه في حياتنا بشكل كامل، واتباع هديه في كل صغيرة وكبيرة. فما أجمل أن يكون المسلم قدوة في العالمين بسلوكه وأخلاقه وأفعاله. يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله من خطوف الحكمة قيل: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبائهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى خبرائهم لينالوا بهم العزة والكرامة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه سبحانه، تنل بذلك غاية العز والرفعة. أخوة الإيمان، إن العلم أنيس في الوحدة، صاحب في الغربة، دليل إلى الرشد، معين في الشدة، ذخر بعد الموت. فقيل: في المآزق ينكشف لؤم الطباع، وفي الفتن تنكشف أصالة الرأي، وفي الحكم ينكشف زيف الأخلاق، وفي المال تنكشف دعوى الورع، وفي الحياة ينكشف كرم الأصيل، وفي الشدة ينكشف صدق الأخوة. أسلمت وجهي لله أحياني فهو الذي من طينة سواني. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا، يا من بيده ناصيتنا، يا عليما بنا، يا خبير حوالنا وفاقتنا، نسألك بحقك وقدسك وأعظم أسمائك وصفاتك أن تجعل أوقاتنا في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وتعاملاتنا فيما بيننا مرضية لك سبحانك مقبولة، يا من إليه شكوانا. نسألك أن تقوي على خدمتك جوارحنا، وتهذب بفضلك أخلاقنا، وتجمل برحمتك سلوكياتنا، وتشدد بالعزيمة جوارحنا. اللهم استجب لدعوانا يا سميع الدعاء، يا مجيب، يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها شيرين أحمد ماجد. حتى نلتقى، لكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.